الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولكن لنا طريقة عامة يمكن الركون إليها لكسب المقدمات نسميها التحليل، ولأجلها عقدنا هذا الفاصل. تقول قلنا بالأمس بأن ريح التحليل إنما هي تثبت بالإقتراني الحملي أو الشرقي، أما بالقياس الإثنائي فإن طريقة التحليل لا تأتي كما سيأتي بيانه بعد ذلك. أما ما هي طريقة التحليل؟ يقول في طريقة التحليل: طبعا في المقدمة لا بد أن أشير إلى أن هذه الطريقة ليست من الطرق الموصلة إلى النتيجة 100%، وإنما تقرب المحلل إلى النتيجة إلى المطلوب بدرجة كبيرة، وإلا قد تخطئ هذه الطريقة أيضا. إنما هذه الطريقة مقربة للمحلل إلى الوصول إلى النتيجة، لا أنه من قبيل الشكل الأول. لو كانت المادة تامة فإن الشكل الأول لا يخطئ أبدا، لأنه تقدم فيما سبق بأن الهيئة يعني الأشكال إذا كانت صحيحة بشرائطها فإنها منتجة دائما وأبدا إذا كانت المواد صحيحة. هنا طريقة التحليل لا نريد أن نقول بأنها تنتج وصحيحة 100%، وإنما تقرب المحلل للوصول إلى النتيجة. يقول: أولا، الخطوة الأولى في عملية التحليل أن نفصل الموضوع عن المحمول، لأنه أخذنا نتيجة، هذه النتيجة مركبة من موضوع ومحمول، فنفصل الموضوع عن المحمول ونفصل المحمول عن الموضوع. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: نأتي إلى الموضوع وإلى المحمول لنرى ما هي تلك الأمور التي تحمل على الموضوع ويحمل الموضوع عليها، ما هي تلك الأمور التي تحمل على المحمول ويحمل المحمول عليها، ما هي تلك الأمور التي تسلب عن الموضوع ويسلب الموضوع عنها، ما هي تلك الأمور التي تسلب عن المحمول ويسلب المحمول عنها. ستتكون عندنا وتتألف عندنا مجموعة من القضايا الموجبة والسالبة، مجموعة من القضايا الموجبة والسالبة في بلحاظ الموضوع، ومجموعة من القضايا الموجبة والسالبة بلحاظ المحمول. من مجموع هذه القضايا، إذا وجدنا بعض هذه القضايا يمكن أن يربط بالبعض الآخر من القسم الثاني ليتشكل من القضية، أو ليتشكل من قضية في الموضوع مع قضية في المحمول شكل من أشكال القياس المنتج، عند ذلك نأخذ النتيجة. طبعا هذه القضايا الموجبة هنا، وهذه القضايا كثيرة. هذه القضايا الموجبة هنا والسالبة هنا، وتلك القضايا الموجبة هناك والسالبة هناك، هذه جميعا لا يوجد بينهما حد أوسط مشترك، بعضها سيكون بينها حد أوسط مشترك. فإذا توفرت الشرائط في قضية من هذا من الموضوع وفي قضية من المحمول موجبة أو سالبة، شكل من أشكال تألف عندنا، شكل من أشكال القياس المنتج، عند ذلك نأخذ النتيجة المطلوبة. طبعا الإنسان مهما حاول أن يتقرأ كل الأمور التي تحمل على الموضوع ويحمل الموضوع عليه، تسلب عن الموضوع ويسلب الموضوع عنه، تحمل على الموضوع ويحمل على المحمول ويحمل المحمول عليه، يسلب عن المحمول ويسلب المحمول عنه، في النتيجة لا يستطيع أن يصل يكون استقراؤه استقراء تاما. ومن هنا قلنا بأن النتيجة لا تكون 100%. قال إذا واجهنا المشكل فلا بد أنه قضية من القضايا ولتكن حملية تلك القضية التي واجهناها، فإذا أردنا حله من طريق الاقتران الحملي نتبع ما يلي. إذن هنا طريقة التحليل أين تأتي؟ طريقة التحليل تأتي في الاقتران الحملي أو الاقتران الشرطي، أما القياس الاستثنائي فسيأتي بيان. قال نحلل المطلوب وهو حملية بحسب الفرض إلى موضوع ومحمول، ولا بد أن يكون الموضوع هو الحد الأصغر في القياس والمحمول هو الحد الأكبر في القياس، فنضع الأصغر والأكبر كل منهما على حدة، نفصل الموضوع عن المحمول. ثانيا ثم نقلب كل ما يمكن حمله من على الأصغر والأكبر، وكل ما يمكن حمله حمل الأصغر والأكبر عليه، سواء كان جنسا أو نوعا أو فصلا أو خاصة أو عرضا عام، هذا في الموضوع يعني الحد الأصغر. ونطلب أيضا كل ما يمكن سلبه عن كل واحد منهما، وكل ما يمكن سلب كل واحد من الموضوع والمحمول عنه، فتحصل عندنا عدة قضايا حملية موجبة وسالبة في الموضوع وفي المحمول، في الأصغر وفي الأكبر. ثالثا ثم ننظر فيما حصلنا عليه من المعلومات فنلائم بين القضايا التي فيها الحد الأصغر يكون موضوعا أو يكون محمولا، باعتبار الأشكال الأربعة أن الحد الأصغر قد يكون موضوع وقد يكون محمول كما أشرنا فيما سبق. فنلائم بين القضايا التي فيها الحد الأصغر يكون موضوعا أو محمولا من جهة، وبين القضايا التي يكون فيها الحد الأكبر يكون موضوعا أو محمولا أيضا من جهة أخرى. فإذا استطعنا أن نلائم بين قضيتين من الطرفين، قضية من هذا الطرف مقدمة وقضية من ذات الطرف مقدمة ثانية، على وجه يتألف منهما شكل من الأشكال الأربعة متوفرة فيه الشروط التي نحتاج إليها في الأشكال الأربعة، فقد نجحنا واستطعنا أن نتوصل إلى المطلوب، وإلا فعلينا أن نلتمس طريقا آخر. ولكن كما قلت نحن في الخطوة الثانية، هو أن نستعرض كل ما يحمل على الموضوع ويحمل الموضوع عليه، كل ما يسلب عن الموضوع ويسلب الموضوع عنه، وكذا في المحمول، هذا لا يمكن استقراؤه والوصول إلى جميع تلك الأشياء التي تحمل على الموضوع أو المحمول أو تسلب عن الموضوع أو المحمول. وهذه الطريقة عينا تتبع إذا كان المطلوب قضية شرطية. إذا تبين أن طريقة التحليل تجري في ماذا؟ في القياس الاقتراني الحملي وفي القياس الاقتراني الشرطي. فنؤلف معلوماتنا بدل من قضايا حملية نؤلفها من قضايا شرطية. إذا لم نختر إرجاع الشرطية إلى حملية لازمة لها كما تقدم فيما سبق. هذا إذا كان القياس اقتراني حملي أو شرطي. وأما وإذا أردنا حل المطلب من طريق القياس الاستثنائي نتبع ما يلي. في المقدمة الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه وذكر، قال وليس هناك قواعد مضبوطة لفحص المعلومات. الآن في أي صدد؟ بصدد المرحلة الثانية من عملية الفكر، وهي فحص المعلومات لمعرفة ارتباط المجهول بالمعلوم. هو ذكر أنه لا توجد عندنا قواعد مضبوطة لفحص المعلومات وتحصيل المقدمات الموصلة المطلوب. إذن هذه عملية التحليل أو العملية التي نستعملها في طريقة القياس الاستثنائي، هذه بعد ليست قواعد كلية مضبوطة تعطي نتائج دائمة، وإنما من باب الاستقراء نحن نقول أنه قد يقربنا هذا الطريق وقد يقربنا ذاك الطريق. نبحث عن كل ملزومات، وإذا أردنا حل المطلب عن طريق القياس الاستثنائي نتبع ما يلي. كيف؟ أولا نبحث عن كل ملزومات المطلوب وعن كل لوازمه، باعتبار أننا ذكرنا أنه في القياس الاستثنائي واحد إحدى من المقدمتين ماذا؟ شرطية، وهذه الشرطية قلنا لا بد أن تكون دائمية. نبحث عن كل ملزومات المطلوب وعن كل لوازم المطلوب، ثم عن كل ملزومات نقيض المطلوب وعن كل لوازم نقيض المطلوب. لماذا؟ لأننا في القياس الاستثنائي إما نستثني عين المطلوب وإما نستثني نقيض المطلوب. ثانيا ثم نبحث عن كل ما يعانده أو نقيضه، هذه مو كل ما يعاند نقيضه، غلط. ثم نبحث عن كل ما يعانده أو نقيضه، لأننا قلنا أن تلك القضية الشرطية إذا كانت منفصلة ماذا تكون؟ إما منفصلة حقيقية أو مانعة الجمع أو مانعة الخلو. قال صدقا وكذبا، هذه في المنفصلة الحقيقية، أو صدقا فقط، هذه في مانعة الجمع للخلو. صدقا فقط أو كذبا فقط، أحسنت، أو صدقا فقط أو كذبا فقط. ثم نؤلف نفس الطريقة التي استعملناها ثالثا، هذه ثالثا ماذا فعلنا؟ نؤلف قضايا استثنائية لنرى أنه ينتج أو لا ينتج، نفس الذي قمنا به في الخطوة الثالثة في القياس الاقتراني نقوم به في القياس الاستثنائي. ثم نؤلف من الفحص الأول قضايا متصلة، إذا وجدنا ما يؤلفها تلك القضايا المتصلة ونستثني عين المقدم ونقيض التالي من كل من القضايا المؤلفة، فأيهما يصح يتألف به قياس استثنائي اتصالي ننتقل منه إلى المطلوب، أو نؤلف هذا إذا كان الاستثنائي اتصالي، إذا كان الاستثنائي انفصالي. إذن من هنا يتضح أن الخطوة الأولى في الاستثناء الاتصالي، الخطوة الثانية في الاستثناء الانفصالي. قال أو نؤلف من الفحص الثاني قضايا منفصلة حقيقية أو من أختيها مانعة الجمع مانعة الخلو، إذا وجدنا أيضا ما يؤلفها ونستثني عين الجزء الآخر المعاند للمطلوب أو نقيضه، هذه أو نقيضه مع عطف على المطلوب، المعاند للمطلوب أو المعاند لنقيضه، يعني لنقيض المطلوب، ونستثني نقيض الجزء الآخر في جميع القضايا المؤلفة، فأيهما يصح يتألف به قياس استثنائي انفصالي ننتقل منه إلى المطلوب. أيضا أكرر هذه ليست قواعد عامة مضبوطة، وإنما هي تقريب الذهن إلى الوصول إلى النتيجة. بعد ذلك ننتقل إلى الخطوة الخامسة، وهو بعد أن استطعنا أن نحلل هذه المعلومات وبعبارة واضحة استطعنا أن نكتشف الحد الأوسط الذي يربط المعلوم الذي عندنا بالمجهول حتى نصل إلى المجهول. عند ذلك ننتقل لاكتشاف المجهول، وهي المرحلة الخامسة، حركة العقل من المعلومات إلى المجهول، وهذه الحركة آخر مرحلة من الفكر عندما يتم له تأليف قياس منتج. ومتى يمكن تأليف قياس منتج؟ أهم ركن في القياس ما هو؟ ذكرنا فيما سبق ما هو أهم ركن في القياس؟ هو الحد الأوسط. أنت إذا استطعت أن تكتشف الحد الأوسط ما بين المعلوم المختزن في المعلومات وما بين المجهول الذي تريد أن تكشف عنه، عند ذلك تستطيع أن تؤلف قياسا منتجا منطبقا على واحد من الأشكال الأربعة المتقدمة لتنتقل من المعلوم إلى المجهول. قال عندما يتم له تأليف قياس منتج فإنه لا بد أن ينتقل منه إلى النتيجة التي تكون هي المطلوب وهي حل المشكل. هذا تمام الكلام في بحث خاتمة في لواحق القياس. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر وهو من الأبحاث المهمة أيضا، وهو القياسات المركبة. إلى هنا كنا نحن نتكلم في القياسات البسيطة. في هذا البحث يريد أن يتكلم المصنف في القياسات المركبة. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما الفرق بين القياس البسيط وبين القياس المركب؟ نحن نعلم وقد تقدم فيما سبق بيانه أن كل قياس مركب من مقدمتين، أو على ما يتوهم البعض يتركب من مقدمات، المهم لا أقل يتركب من مقدمتين، وإلا إن لم تكن هناك مقدمتان فلا يكون قياسا. القياس أقله لا بد أن يتركب من مقدمتين. هنا تارة أن المقدمتين اللتين يتألف منهما القياس أمران بديهيان لا يحتاجان إلى إثبات، لا يحتاجان إلى دليل، لأنهما من الأمور البديهية عند الذهن، يعني من الأمور التي يصدق بها الإنسان تصديقا أوليا بديهيا بلا احتياج إلى دليل. وأخرى أن المقدمتين الذي يتألف منهما القياس ليس من الأمور البديهية، بل هما من الأمور النظرية. هاتان المقدمتان اللتان تكونان من الأمور النظرية، يعني من المقدمات والتصديقات الكسبية لا من التصديقات البديهية الأولية. تارة أنها ثابت في علم آخر، يعني قد تم الإبهان عليها ولكن في علم آخر، وأخرى لم يتم عليها البرهان في علم تلك التي لم يتم عليها البرهان في علم آخر، تارة تحقيقها وإقامة البرهان عليها موكول إلى علم آخر، وأرى لا يوجد علم آخر يترصد لإثبات تلك المقدمة. أعيد هذا الترتيب من أول، أكرره. هاتان المقدمتان تارة بديهيتان وأخرى نظريتان كسبيتان. الآن نقول والبديهيتان القياس المركب منهما نسميه قياسا بسيطا، لأنه لا يتوقف إثبات المقدمتين على تشكيل قياس آخر. أما إذا كانتا كسبيتين فهنا نسأل، إما أن هاتين المقدمتين الكسبيتين ثابتتان في علم آخر، أقمنا البرهان عليهما في علم آخر، الآن نريد أن نستفيد من نتائج ذلك العلم في هذا العلم، ممكن أو ليس بممكن؟ نعم ممكن. هنا أيضا المقدمتان تدخلان في عملية الاستدلال ولا يتوقفان على قياس الآن مباشرة، إذن القياس أيضا يكون قياسا بسيطة وليس مركب. وأخرى أنهما موكولان إلى علم آخر، موكولة لم يقم عليهما البرهان في علم آخر، ولكن إقامة البرهان مرتبط بعلم آخر مو محله هنا، فنأخذ تلك النتائج بعنوان الأصول الموضوعية. دليلها نقول دليلها موكول إلى محل آخر، لا بد أن يقام عليه الدليل في ذاك العلم، الآن لا علاقة لنا به. أيضا هذا البرهان أو هذا القياس يكون قياسا بسيطا. أما إذا كان لا يوجد، أقول إقامة الدليل موكول إلى علم آخر، دليل نريد نأخذ النتائج، افترضوا الآن نريد أن نأخذ نتائج العلوم الطبيعية للاستفادة منها أين؟ في الفلسفة، ممكن أو غير ممكن. بس أنت تسألني شنو الدليل؟ أقول لا أعرف الدليل، الدليل وين موجود؟ موجود في علم الفيزياء، اذهب إلى علم الفيزياء اسأل هناك الدليل. منتفتين. مرة هناك مقام الدليل ومو مقام. المهم أنا أخذه من أين؟ أخذه من الفيزياء وعهدة إثبات تلك المقدمة على من؟ على علم الفيزياء، أنا لا علاقة لدي. فأنت لا حق لك أن تطالبني هنا بالدليل على هذه المقدمة الكسبية. تقول ما الدليل عليها؟ أقول أنا أخذها كأصل موضوعي من علم الفيزياء، أخذه كأصل موضوعي ممن؟ من الرياضيات. ومن هنا إذا الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء ما استطاعت أن تقيم الدليل، بعد هذا نقص الرياضيات أنا لا علاقة لي، أنا أخذت هذه المقدمة كأصل موضوعي، فلا أحتاج أن أقيم الدليل على هذه المقدمة الكسبية. واضح؟ ورابعة أو خامسة، لا، أن المقدمتان ماذا؟ أو المقدمتين كسبيتان أولا مبديهيتان، ولم يقم الدليل عليهما في علم آخر ثانيا، وليس تحقيق إقامة الدليل عليهما مرتبط بعلم آخر ثالثا، بل الآن أريد أن أدعيها، فلا بد أن أقيم ماذا؟ الدليل عليها الآن. بعد هذا القياس، هذه المقدمة التي أريد أخذها في القياس، لا بد أن يكون هناك قياس آخر يثبت هذه المقدمة. واضح؟ فالقياس ماذا يكون؟ مركب. فتتضح أين موضع القياس المركب؟ إذن القياس البسيط تعريفه، القياس البسيط هو القياس الذي تكون مقدماته بديهية أو كسبية إقامة الدليل عليها مرتبط بعلم آخر تؤخذ كأصول موضوعية من العلوم الأخرى، هذا القياس البسيط. أما القياس المركب هو ذلك القياس الذي تكون المقدمتان أو المقدمات كسبية وتحتاج إلى إقامة الدليل عليها مباشرة، وليس أمر الدليل عليها موكول إلى علم آخر، هذا نسميه قياس مركب. ماذا نفعل؟ هذا القياس الذي بأيدينا، هذا القياس الذي بأيدينا، نأتي إلى المقدمتين، بديهية وكسبية، إذا كانت بديهية فبسيط، أما إذا كانت كسبية ولم تكن من الأصول الموضوعية التي جاءت من العلوم الأخرى، لابد أن أجعلها أقيم الدليل على ماذا؟ على هاتين المقدمتين. سنأتي إلى القياس الذي يريد أن يقيم الدليل على هاتين المقدمتين، مقدماته ما هي، بديهية أو غير بديهية؟ إذا كانت بديهية أو كسبية ولكن في أصول موضوعية، وبعد لا نحتاج إلى إقامة الدليل على مقدمات القياس الثاني. أما إذا كانت كسبية وليست بديهية وليست موكولة إلى علوم أخرى، أصول موضوعة من علوم أخرى، فلا بد من إقامة الدليل على مقدمات القياس الثاني وهكذا. إذن القياس الأول، إذا بدأنا منا يصير قياس أول، ها القياس الأول مقدماته لا بد أن تثبت في القياس الثاني، القياس الثاني مقدماته إذا كانت كسبية وليست أصول موضوعية تثبت في القياس الثالث، هذا إذا بدأنا من هنا. أما إذا بدأنا من هنا، القياس الأول، التفتوا جيدا، القياس الأول النتيجة التي نأخذها من القياس الأول نجعلها مقدمة في القياس الثاني. واضح؟ إذا بدأنا من هنا مو النتيجة نجعلها مقدمة في القياس الثاني، لا، النتيجة لا نجعلها مقدمة، بل نقيم الدليل على مقدمات القياس الأول من خلال القياس الثاني. ما أدري يتضح المطلب يولا. نحن هنا وصلنا إلى نتيجة من قبيل هو ما يقول: كل شاعر يتألم وكل من يتألم قوي العاطفة، إذن كل شاعر قوي العاطفة. خذ هذا كل شاعر قوي العاطفة نتيجة، هاتان المقدمتان بديهيتان وكسبيتان، كسبيتان فالتسبية ماذا نفعل؟ لابد أن نقيم الدليل على المقدمتين، على قولنا كل شاعر يتألم، وعلى قولنا كل من يتألم قوي العاطفة. إذا لابد أن نقيم الدليل في القياس الثاني على المقدمتين. قبل نأتي إلى القياس الثاني، مقدمتاه بديهية أم كسبية؟ إذا كانت ليست بديهية وكانت كسبية وليست من الأصول الموضوعية، لابد أن نقيم القياس الثالث على صحة مقدمتي القياس الثاني. إذن إذا بدأنا من الأخير، فإذن كلما صعدنا لابد أن نقيم الدليل على مقدمات القياس السابق اللاحق له. هذا القياس الأول كان الأخير، لابد أن نقيم الدليل في القياس الثاني على النتيجة وعلى مقدمات القياس الأول، على مقدمات القياس الأول. أحسنتم. فسنأتي إلى مقدمات القياس الثاني ليست بديهية، لابد أن نقيم الدليل على نتيجة القياس الثاني لو على مقدمات القياس الثاني، على مقدمات القياس الثاني، وهكذا هذا إذا بدأنا من الأخير. أما إذا بدأنا من الأول، يعني بدأنا من مقدمات بديهية أو من مقدمات كسبية ولكن مأخوذة كأصول موضوعية، ماذا نفعل؟ نصل إلى نتيجة القياس الأول. هذه نتيجة القياس الأول ماذا نفعل بها؟ نجعلها مقدمة في القياس الثاني، ثم النتيجة التي انتهينا إليها في القياس الثاني نجعلها مقدمة في القياس الثالث، وهكذا. العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، هذا القياس الأول. بعد ماذا نفعل؟ تقول العالم حادث وكل حادث له محدث، فالعالم له محدث، هذا القياس بسيط ومركب. مركب لماذا؟ لأنه في القياس الأول أخذنا نتيجة، هذه النتيجة جعلناها مقدمة أين؟ في القياس الثاني. الأول نسميه قياس الأول والثاني. حتى لو أردنا أن نعكس المطلب، نريد أن نجعل العالم حادث وكل حادث له محدث، فالعالم له محدث، أردنا هذا نجعله القياس الأول، لا بد أن نستدل على النتيجة لو نستدل على مقدمات هذا القياس، على مقدمات هذا القياس لا بد أن نثبت. ما الدليل على أن العالم حادث؟ ما الدليل؟ هذه المقدمة ما الدليل عليها؟ هذه المقدمة الدليل عليها هو القياس الثاني. إذا ليس عندكم خلط، مو لأنه أكو خلط هنا، أنا بيّنت المطلب. إذا بدأنا من الأول، فكل نتيجة نصل إليها نجعلها مقدمة في القياس الثاني، وهكذا ننتهي إلى الآخر. قال لا بد للاستدلال على المطلوب من الانتهاء في التحليل إلى مقدمات بديهية لا يحتاج العلم بها إلى كسب ونظر، وهذا من الواضحات كما تقدم في التعريف وكما تقدم في التصورات البديهية. قلنا أن التصورات لا بد أن تنتهي إلى النظرية، لا بد أن تنتهي إلى تصورات بديهية، وإلا تلزم محاذير متعددة. وكذلك المعلومات التصديقية لا بد أن تنتهي إلى معلوم تصديقي بديهي، يعني المعلومات التصديقية النظرية، لأن كل ما بالعرف لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، وإلا لتسلسل التحليل إلى غير النهاية. وماذا ماذا لو تسلسل التحليل؟ ما الذي يحدث؟ يقول فيستحيل تحصيل المطلوب، عند ذلك كل مقدمة تكون نظرية وتحتاج إلى إقامة الدليل، وتلك النظرية تحتاج إلى إقامة الدليل، وحيث لو لا ننتهي إلى حد، إذا لا يمكن الوصول إلى مطلوب يمكن التصديق به. كين مباشرة فيتألف منهما قياس يسمى بالقياس البسيط، هذا واحدة من مقدمات القياس البسيط، هذا مو كل أقسام القياس البسيط. لا يشترط أنه في القياس البسيط أن تكون المقدمة أن دائما بديهية، بل حتى لو كانت كسبية ولكن مأخوذة كأصول موضوعة من علوم أخرى، أيضا القياس يكون قياسا مثيطان، لأنه قد حصل المطلوب به وحده، وهذا مفروض جميع الأقيسة التي تكلمنا عن أنواعها وأقسامها من الاقتران والاستثناء. وأخرى ينتهي التحليل من أول الأمر إلى مقدمتين، إحداهما تسبية أو كلاهما أو كلتاهما تسبية، فلا يقف الكسب عندهما حينئذ. بينا مو مطلق المقدمات الكسبية تحتاج إلى إقامة الدليل مباشرة، إذا لم تكن مأخوذة أصول موضوعة عند ذلك نحتاج إلى إقامة الدليل عليها، وإلا إذا موكول تحقيق أمرها إلى علم آخر أنا لست مسؤول الآن أن أقيم الدليل عليها. يعني أنا عندما أخذ أصلا موضوعيا من العلوم الطبيعية، من الفيزياء، من الكيمياء، الكيمياء تقول العناصر 110، أنا أستفيد لي أن أستفيد من هذا الأصل الموضوعي أي في بحث فلسفي. الآن أنت يحق لك أن تطالبني ما الدليل؟ أقول لا، أنت اذهب إلى علم الكيمياء اسأل هناك ما الدليل على أن عدد العناصر 110، أو أي أصل موضوعي من أي علم من العلوم الأخرى. قال فلا يقف الكسب عندهما حينئذ، بل تكون المقدمة الكسبية مطلوبا آخر. وإذا صارت مطلوبا آخر لابد ماذا؟ أن نقيم الدليل على تلك المقدمة بالشرائط التي ذكرناها. مطلوبا آخر لابد لنا من كسب المقدمات ثانيا لتحصيل ذلك المطلوب، فنلتجئ إلى تأليف قياس آخر تكون نتيجة نفس الكسبية. هذه العبارة فيها تسامح لكن مو مهم، أي أن نتيجة هذا القياس الثاني تكون مقدمة للقياس الأول. التفتوا للعبارة جيدا، أن نتيجة هذا القياس الثاني تكون مقدمة للقياس الأول. هذا الثاني يا ثاني اللي صعدنا من فوق أو نزلنا من فوق أو اللي صعدنا من أسفل، ها صعدنا من أسفل، شوفوا. أي أن نتيجة هذا القياس الثاني تكون مقدمة للقياس الأول. إذن أنت من أين بادئ؟ بادئ من كل عالم العالم حادث جعلته القياس الأول، مو العالم متغير جعلته القياس الأول. أنا ضربت لكم مثال قلت العالم متغير، التفتوا لأن عبارة فيها تعقيد غموضك بها. العالم حادث، العالم متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث هذا قياس. العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث، فالعالم يحتاج إلى محدث. أيهما القياس الأول أيهما القياس الثاني؟ هنا عندما يقول أي أن نتيجة هذا القياس الثاني تكون مقدمة للقياس الأول، هذا جعل العالم حادث هو القياس الأول، مو العالم متغير هو القياس الأول. واضح صار المطلب؟ العالم حادث هو القياس الأول. خب هذا العالم حادث هو نتيجة ماذا؟ نتيجة القياس الثاني، وهو قولنا العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. إذن العالم حادث هو نتيجة القياس الثاني الذي جعلناه مقدمة في القياس الأول. إذن القياس الأول والثاني منين بادي؟ بادي من الأسفل مو بادي من الأعلى. أما إذا كان العبارة هالشكل كانت أفضل، وهو أنه نجعل نتيجة القياس الأول مقدمة للقياس الثاني، فالعبارة كانت هواي أوضح. نجعل نتيجة القياس الأول مقدمة في القياس الثاني. ما هو القياس الأول؟ القياس الأول العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، هذا القياس الأول. نتيجته ماذا؟ نجعله مقدمة في القياس الثاني. العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث فالعالم يحتاج إلى محدث. ولكنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه بدأ بالعكس، يعني جعل القياس الأول قياسا ثاني وجعل القياس الثاني قياسا أول، وإلا فالعبارة فالمطلب تام في نفسه. أي أن نتيجة هذا القياس الثاني تكون مقدمة للقياس الأول. ولو كانت المقدمتان معا كسبيتين فلا بد حينئذ من تأليف قياسين لتحصيل المقدمتين وهكذا. ثم إن هذه المقدمات المؤلفة ثانيا لتحصيل مقدمة القياس الأول، بعد يتضح بأنه دائما يتكلم ماذا؟ يتكلم من الأسفل إلى الأعلى، يعني آخر القياس يجعله هو القياس الأول، ثم المقدمات تثبت بالقياس الثاني، ثم مقدمات القياس الثاني تثبت بالقياس الثالث. فإذا من أين بدأ؟ بدأ من الأخير، لأنه بدأ من الأول. ثم إن هذه المقدمات المؤلفة ثانيا لتحصيل مقدمة القياس الأول أو مقدمتي القياس الأول إن كانت كلها بديهية وقف عليها الكسب، وإن كانت بعضها أو كلها كسبية احتاجت إلى تأليف أقيسة بعددها، وهكذا حتى نقف في مطافنا على مقدمات بديهية لا تحتاج إلى كسب ونظار. ومثل هذه التأليفات المترتبة التي تكون نتيجة أحدها مقدمة في الآخر، فستضح بأنه نتيجة أحدها يعني نتيجة الأول مقدمة في الثاني، ونتيجة الثاني مقدمة في الثالث، ونتيجة الثالث مقدمة في الرابع، نسميه قياسات مركبة. ومثل هذه التأليفات المترتبة التي تكون نتيجة أحدها مقدمة في الآخر لينتهي بها إلى مطلوب واحد هو المطلوب الأصلي، مثل هذه التأليفات تسمى القياس المركب، لأنه يتركب من قياسين أو أكثر. فالقياس المركب إذن هو ما تألف من قياسين فأكثر لتحصيل مطلوب واحد. طبعا من تأليف قياسين مباشرة الآن، أما إذا كان في علم قد تألف قياس وثبت المطلوب والآن أنا أريد أن أستفيد منه كأصل موضوعي لأقيم قياس عندي هنا، هذا القياس يبقى قياسا بسيطا لا قياسا مركبا. وفي كثير من الأحوال نستعمل القياسات المركبة. مش نسأل للأرض عباد نسأل للجملة سنورة. وفي كثير من الأحوال نستعمل القياسات المركبة. وما أفد مطلب أساسي، وهو أنه توجد عدة نقاط لا بد أن نلتفت إليها. النقطة الأولى أن كل قياس لا يتشكل من أقل من مقدمتين، يعني لا يوجد عندنا قياس له مقدمة واحدة، وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق. النقطة الثانية أن كل قياس لا يتركب أكثر من مقدمته، يعني لا يوجد عندنا قياس له ثلاث مقدمات. النقطة الثالثة أن كل قياس، يعني بسيط مو مركب، أن كل قياس ليست له إلا نتيجة واحدة. فبراهين هذه المقدمات موكول إلى محل آخر، ولكنه هو يشير إلى واحدة، هذه احفظوها جيدا. كل قياس بسيط ليس له أكثر من مقدمتين، ولا يمكن أن يتألف أقل من مقدمتين، ولا يمكن أن يكون له أكثر من نتيجة واحدة. من هنا فإذا وجدتم قياسا له أكثر من مقدمتين، بعد قياس بسيط أو غير بسيط، غير بسيط، هذه بعد قليلة على أن هذا القياس ليس قياسا واحدا، وإنما هو قياسات متعددة، ولكن اندمج بعضها في البعض الآخر فتصورت أنه قياس واحد بسيط. هذا من قبيل ما ذكرناه أنه المنفصلة الحقيقية لها طرفان أو أكثر، ملي طرفان قلنا، لأنه يدور بين النفي والإثبات، والنفي والإثبات لا يمكن أن يكون له أكثر من طرفين. وبعض الأحيان نحن نجد منفصلات حقيقية لها ثلاثة أطراف، لها أربعة أطراف، هذه منفصلة حقيقية لو أكثر من منفصلة حقيقية، قلنا فيما سبق أنه هذه أكثر من منفصلة واحدة، ولكن اندمج بعضها في البعض فقلنا الموجود إما ممكن إما واجب إما ممتنع. هذه مو منفصلة واحدة، ولا المنفصلة واحدة لا تكون لها إلا طرفان. خب هنا عندما نجد ثلاثة أطراف نقول عد مركبة من منفصلتين اندمج بعضها في بعض فحصلت لنا ثلاثة أطراف. كذلك في القياس، إذا وجدنا قياسا له أكثر من مقدمتين فهو قياس ليس قياسا بسيطا بل هو قياس مركب، يعني قياسان ثلاثة أقيسة أربعة أقيسة ولكن اندمجت بعضها في بعض. سنبين كيف يندمج بعضها في بعض. فلهذا قال وفي كثير من الأحوال نستعمل القياسات المركبة، فلذلك قد نجد في بعض البراهين مقدمات كثيرة فوق اثنتين مسوقة لمطلوب واحد، فيظنها من لا خبرة له أنها، أي هذه المقدمات، أنها قياس واحد، وهي في الحقيقة ترد إلى قياسات متعددة متناسقة على النحو الذي قدمناه، وإنما حذفت من هذه المقدمات النتائج المتوثقة أو بعض المقدمات على طريق القياس المضمر كما ذكرنا الذي تقدم شرحه، أي قياس المضمر، وإرجاعها إلى أصلها، يعني إرجاع هذه القياس الواحد المركب إلى أصلها، يعني إلى قياسات بسيطة متعددة، يحتاج إلى فطنة وتربة. أقسام القياس المركب. القياسات المركبة على قسمين، التفتوا جيدا. القياس المركب تارة يسموه موصول، قياس مركب موصول، وأخرى نسميه قياس مركب مفصول. ما معنى الموصول؟ ما هو المفصول؟ المفصول كما يذكر علماء المنطق، وهنا خالف الاصطلاح الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، المفصول يعني أنك تذكر القياس الأول على خلاف الاصطلاح ده أتكلم في الكتاب، ها، تذكر القياس الأول فتأخذ نتيجة مفصولة ثم تجعل النتيجة مقدمة لقياس ثاني، ثم تأخذ النتيجة مفصولة فتجعلها مقدمة في قياس ثالث وهكذا. هنا أسأل منكم، كل نتيجة من نتائج هذه القياسات يذكر مرة أو مرتين؟ يذكر مرتين، لماذا؟ لأنه مرة بعنوان أنه نتيجة للقياس الأول، ومرة بعنوان أنه مقدمة صغروية في القياس الثاني. إذا ذكرت النتيجة مرتين يسمى القياس قياسا مفصولا، أما إذا لم تذكر إلا مرة واحدة يسميه قياسا موصولا. ولكنه الشيخ المظفر عكس المطلب، هذا الموصول سماه مفصول والمفصول سماه موصول، مع أنه عندما راجعنا كتب المنطق نجد وجدناهم أنهم يبينونه على ذاك، والأمر سهل، المهم مطلب، ولكنه دا بين الاصطلاح. فإذا ذكرت النتيجة مرتين، مرة بعنوان نتيجة للقياس الأول ومرة بعنوان ماذا؟ مقدمة في القياس الثاني. مثالا كما ذكرنا، العالم حادث، هذه نتيجة القياس الأول، بعد ذلك ماذا تفعل؟ تقول العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث، هذا العالم حادث ذكر بعنوان ماذا هنا؟ مقدمة في القياس الثاني، فالنتيجة تكرر ذكرها مرتين، مرة بعنوان أنها نتيجة للقياس الأول ومرة بعنوان أنه مقدمة في القياس الثاني، في القياس الثاني. قال وعلى ما تقدم ينقسم القياس المركب إلى موصول ومفصول. أما الموصول وهو الذي لا تطوى فيه النتائج، مع أنه لا تطوى فيه النتائج هو المفصول كما قلنا، بل تذكر النتائج مرة نتيجة لقياس ومرة مقدمة لقياس آخر، كقولك قلنا بأنه في كتب المنطق هذا القياس يسموه قياس مفصول، والاسم على المسمى لأنه فصلت النتائج بعضها عن البعض، مو موصولة، النتائج موصولة هنا لو مفصولة، بناء على انه تذكر النتيجه مره ثم تذكر كمقدمه، والنتائج مفصوله بعضها عن البعض. نعم اذا لم تذكر النتائج مفصوله وانما ذكرت النتيجه الاخيره هذا معناه تكون النتائج ماذا؟ موصوله لا مفصوله. كقولك كل شاعر حساس، طبعا لا تناقشوا في المازم من غير لقائل يقول من قال لكم ان كل شاعر حساس؟ لعل هناك شاعر ولا يكون حساسا. المهم ليس المناقشه في المثال. وكل حساس يتألم، اذا كل شاعر يتألم. ثم تأخذ هذه النتيجة فتجعلها مقدمة لقياس آخر لينتج المطلوب الأصلي الذي سقت لأجله القياس المتقدم الأول، فتقول من رأس، فنقول من رأس كل شاعر يتألم، تكررت النتيجة، الآن هنا كانت نتيجة هنا صارت مقدمة في القياس الثاني. وكل من يتألم قوي العاطفة، إذا كل شاعر قوي العاطفة. حتى تصف تلك العبارة السابقة نقول قوي كل شاعر يتألم وكل من يتألم قوي العاطفة، هذا هو القياس الأول، هذا هو القياس الأول مو القياس الثاني، هذا هذا القياس الأول. ونتيجة وقوله كل شاعر حساس هذا هو القياس الثاني، فنجعل نتيجة القياس الثاني مقدمة في القياس الأول، وإن كان كما قلنا أن الأدق أن يعبر نجعل مقدمة نتيجة القياس الأول مقدمة للقياس الثاني. فلماذا اعتبرهما هو جعل الثاني أول وأول ثاني لهذه النقطة؟ وهي أنه أنت عندما أقمت القياس ورجعت إلى المقدمات وجدت أنها ماذا؟ ليست بديهية وإنما كسبية، فأقمت القياس، فأقمت القياس، هذا القياس الثاني صار للأول صار؟ صار الثاني، فلهذا على هذا قال بأنه قياس ثاني وهذا قياس أول. المفصول وهو الذي فصلت عنه النتائج وقويت فلم تذكر كما تقول في المثال المتقدم كل شاعر حساس وكل حساس يتألم. التفتوا جيدا، هذه كل شاعر يتألم اللي كان نتيجة، كل شاعر يتألم اللي كان الصغرى، هذه كلها نحذفها، نأتي بماذا؟ بكبرى القياس الثاني. أقول وكل من يتألم قوي العاطفة، إذا كل شاعر قوي العاطفة، إذا ماذا حذفنا؟ ها؟ ماذا حذفنا؟ حذفنا النتيجة وحذفنا صغر القياس الثاني، فلهذا يصير قياسا مضمرا كما تقدم، لأن القياس المضمر ما هو؟ إما أن يحذف الصغرى، إما أن تحذف الكبرى، وإما أن تحذف النتيجة. هنا حذفنا النتيجة من القياس الأول وحذفنا الصغرى من القياس الثاني، وهذه عين نتيجة السن وهذه عين نتيجة السابق في الموصول. والمفصول أكثر استعمالا في العلوم اعتمادا، طبعا المفصول بحدث بحسب اصطلاح الشيخ المظفر، وإلا الموصول أكثر استعمالا بحسب الاصطلاح الذي ذكرناه على وضوح النتائج المتوسطة فيحذفون تلك النتائج. والقياسات المركبة قد يسمى بعضها بأسماء خاصة لخصوصية فيها، أي في تلك القياسات المركبة، ولا بأس بالبحث عن بعضها تنويرا للأذهان، منها قياس الخلف. إذا قياس الخلف قياس مركب لو قياس بسيط؟ قياس مركب كما سيتضح بيانه بعد ذلك. إذا القياس الخلفي قسم من أقسام القياسات المركبة. لماذا سمي باسم خاص؟ هسه لسبب من الأسباب. القسم الأول من القياسات المركبة هو قياس الخلف. لماذا يسمى قياس الخلف؟ أولا قياس الخلف ما هو حتى تتضح وجه التسمية؟ قياس الخلف هو أنه يوجد عندك مطلوب ولكن لا تستطيع أن تقيم عليه الدليل مباشرة، فتقيم الدليل على بطلان نقيض المطلوب، أو فتقيم الدليل على بطلان لازم نقيض المطلوب. التفتوا جيدا، عندك مطلوب أليف وهذا المطلوب أليف له نقيض هو ماذا؟ باء. لا تستطيع أن تقيم الدليل مباشرة على إثبات أليف، فماذا تفعل؟ تبطل نقيضة وإذا أبطلت نقيضه منفصلة حقيقية، إذا أبطلت نقيضه ثبت ماذا؟ ثبت النقيض، ثبت بالمطلوب، لأنه يستحيل الارتفاع ويستحيل الاجتماع، هذا في الطريق. أو لا تستطيع أن تبطل نقيضه أيضا، ماذا تفعل؟ تبطل لازم النقيض، فيبطل النقيض بالتبع، لأنه إذا بطل اللازم بطل الملزوم، فيثبت المطلوب بعد ذلك. واضح صار المطلب؟ إذن قياس الخلف هو إثبات المطلوب عن طريق إبطال نقيض المطلوب، أو عن طريق إبطال لازم نقيض المطلوب. واضح صار؟ ومن هنا أيضا يتضح وجه التسمية كما ذكر البعض، وهو أنه واحد يريد أن يثبت المطلوب لابد أن يثبته مباشرة، أو أن يلتف عليه عن طريق إبطال نقيضه. ها؟ قل لابد أن يثبته مباشرة، لكن أنت من حيث أنك تلتف عليه فكأنه لم تسلك الطريق المستقيم، سلكت طريقا غير مستقيم، هذا لا ينبغي، هذا من قبيل الأكل من القبر. أنت عندك مطلوب، إثبت المطلوب، لماذا تحاول أن تلتف عليه لتبطل نقيضه أو لازم نقيضه حتى تثبت المطلوب؟ ومن هنا كأن قياس الخلفي أو القياس الخلفي كأنه إثبات للمطلوب لا عن الطريق المستقيم، عن الطريق غير المستقيم. قد سبق منا ذكر لقياس الخلفي مرتين، مرة في أول تنبيهات الشكل الثالث وسميناه طريقة الخلف. هناك إذا يتذكر الإخوة هناك في صفحة 221 بحسب نسختي، هناك تكلمنا في الشكل الثالث، بل في صفحة 221 مو في الشكل الثالث، في نهاية بيان الشكل الثاني، وكذلك في الشكل الثالث أيضا صارت هناك إشارة، وسميناه طريقة الخلف، ستأتي الإشارة، وشرحناه هناك بعض الشرح، وقد كنا استخدمناه للبرهان على بعض ضروب الشكلين الثاني والثالث. إذا يتذكر الأخوة قلنا أن الشكل الثاني، الشكل الثالث جميع ضروبه تثبت ببرهان الخلف، وإن كانت بعض ضروبه أيضا تثبت بطريقة برهان العكس ونحو ذلك. ومرة أخرى نبهنا عليه في آخر القسم الرابع من الاقتران الشرطي، يتذكر الإخوان يا صفحة، في صفحة 248، وليكن هذا على بالك، فإنه سيأتي كيف ينحل قياس الخلف إليه. هنا قلنا هذا النوع له أهمية كبيرة، لأن قياس الخلف ينحل إليه. يا نوع، النوع الرابع وهو المؤلف من الحملية والمتصلة، قلنا أن القياس الخلفي ينحل إلى ماذا؟ إلى حملية ومتصلة، وسيأتي بيانه أيضا. ومرة أخرى نبهنا عليه في آخر القسم الرابع من الاقتران الشرطي، وهو المؤلف من متصلة وحملية، إذ قلنا أن قياس الخلف ينحل إلى قياس شرطي من هذا القسم. ومن الخير الأفضل للطالب، أفعل التفضيل هذه للطالب الآن، أن يرجع إلى هذين البحثين قبل الدخول في التفصيلات الآتية. والذي ينبغي أن يعلم أن الباحث قد يعجز عن الاستدلال على مطلوبه بطريق مستقيم، بطريق مباشرة، بطريقة مباشرة، فيحتال إلى اتخاذ طريقة غير مباشرة، فيلتمس الدليل على بطلان نقيض مطلوبه، أو يلتمس الدليل على بطلان لازم نقيض مطلوبه، فيبطل نقيض مطلوبه بالتبع، فيثبت المطلوب بعد ذلك. ليثبت صدق مطلوبه، لأن النقيضين لا يكذبان معا. وإبطال النقيض لإثبات المطلوب، أو إبطال لازم النقيض لإبطال المطلوب لإثبات المطلوب، هو المسمى بقياس الخلف. ولذا أشرنا فيما سبق في تنبيهات الشكل الثالث إلى أن طريقة الخلف من نوع الاستدلال غير المباشر، ولعله لهذا سمي القياس قياس الخلف لأنك سلكت إليه من غير الطريق الطبيعي. ومن هنا يحصل لنا تعريف قياس الخلف بأنه قياس مركب، هذا بمنزلة الجنس، يثبت المطلوب بإبطال نقيضه، هذا بمنزلة الصاف. أما أنه قياس مركب فلأنه يتألف من قياسين: اقتراني شرطي مؤلف من متصلة وحملية واستثنائي. بيانه سيأتي لماذا أنه يكون بعض الأحيان متصلة وحملية وقياس استثنائي. هذه متصلة حملية واستثنائي، التفتوا جيدا، يعني أنه القياس مركب من متصلة وحملية، القسم الرابع الذي تقدم في صفحة 248. والقياس الثاني ما هو؟ القياس الاستثنائي. فإذا قياس الخلف فيه قياس مركب من قياسين: القياس الأول مركب من متصلة وحملية، القياس الثاني هو القياس الاستثنائي، يعني اقتراني شرطي. ولكن يا نوع من الاقتراني الشرطي؟ المتصلة الحملية، القسم الرابع من الاقتران الشرطي. النوع الثاني من القياس هو القياس الاستثنائي. كيفيته الإخوة يطالعون صفحة 221. هناك احنا بينا، وكذلك في صفحة 219 وفي بعض اشكال الضروب الشكل الثالث. هذه طريقة الخلف صفحة 227، يراجعوها هناك جيدا وان شاء الله نطبقها، لانه مطلب جديد لا يوجد هنا. كل ما ذكرناه هناك حذو النعل بالنعل يأتي هنا مع تغيير في العبارة، وإلا مطلب جديد لا يوجد. والحمد لله رب العالمين.